السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير. ممكن أسأل يا شيخ؟ نعم. ظهرت يا شيخ بعض النشرات التي تحمل تفسيرا لبعض أسماء الله الحسنى. نعم. وضح هذه النشرات قدرة بعض أسماء الله الحسنى على معالجة أمراض وأوجاع الإنسان، كتخصيص مثلا الجبار لألم الظهر واسم معين لوجع الركبتين، فما حكمها يا شيخ؟ هذه بدعة ولا يجوز نشرها ولا العمل بها.